عباد الله، العلوم تنقسم الى قسمين: علم مادية يبحث الانسان فيها بعقله او بجوارحه، فيبحث عن تركيبها وعن خصائصها، يبحث في شيء محسوس من الامور المحسوسة. هذه العلوم المادية في التقسيم الذي سنتكلم عنه تشمل امرين في نظري وفي اصطلاحي. تشمل علوما عقلية يبحث فيها عن طريق العقل فيستنتج منها امور، كما هو الحال في علم الهندسة والطب والكيمياء والفيزياء والبيولوجيا وغير ذلك، فليس طريق البحث فيها مجرد نظر او سماع. علوم وهو تبحث في واقع محسوس مشاهد، وهناك علوم تدخل في هذا ايضا، وهي علم التاريخ والجغرافيا، يدخل في هذا لانه يبحث في امر محسوس عن طريق ما رآه او سمعه. هذان يدخلان في العلوم التجريبية المادية العقلية. وهناك علم سلوكي يتعلق بفعل الانسان، حلال حرام، رذيلة في التشريع في النظام، فيما ينبغي ان يعتقده ان يعبده ان يسير عليه في هذه الحياة في النظام والتشريع، فتلك علوم سلوكية. كان في تقديري عندما اردت ان اتكلم على هذه المحاضرة انه بامكاني ان اتكلم على النوعين في هذه المحاضرة، لكنني لما قيدت عناصر الموضوع رأيت ان الامر طويل طويل، ويعلم الله يستحق ان يتكلم فيه في محاضرات لا في محاضرات، لذلك سأختصر الكلام على هذا الموضوع لنتكلم عليه في محاضرة، في المحاضرة الاولى وهي التي نتكلم عليها الان نتدارسها في العلوم المادية، مما يتوقف بحثه على الامور العقلية والاستنتاجات النظرية، ومما يكون عن طريق الرؤية والسماع وصف لمشاهد محسوس من علوم تاريخية ومادية عقلية مستنتج مما نشاهده قضايا وقضايا. سنتكلم على هذا ان شاء الله. واما العلوم السلوكية وهي اهم الامرين عندي، فلعل الله يأذن لنا لاجتماع في اجتماع اخر لنتكلم عليها، انه ارحم الراحمين واكرم الاكرم. اخوتي الكرام، النوع الاول العلوم المادية التي يبحث فيها عن طريق العقل، الذي يبحث فيها فيما يتعلق بتركيب الاشياء كما هو الحال في علم الكيمياء، في خواص الاشياء كما هو الحال في علم الفيزياء، كما الذي يبحث في هذا الواقع المحسوس عن طريق التجربة واجراء الاختبارات عليه كما يكون في علم الطب، الذي يبحث ايضا عن طريق التجربة والبحث كما يكون في علم الجيولوجيا، ومن شكل هذا من هذه العلوم: حساب، رياضيات، فيزياء، كيمياء، طب، فلك ما شكل هذا علوم مادية يستنتج منها قواعد عن طريق العقول البشرية. هذه العلوم مجالها العقل البشري. العقل أمر بأن يبحث وأن يصل إلى ما أمكنه الله، ما أمكنه ربنا، ما أقدره عليه ربنا من قواعد من نتائج عندما يبحث في هذه المحسوسات، هذه العلوم المادية. والعقل عندما يبحث في هذه الأمور المادية، يبحث في تركيبها، في خواصها، هو عاجز كل العجز عن إدراك حقيقتها. فالعقل بإمكانه أن يبحث في كيفية عمل الأشياء وربط سير النجوم والأفلاك، لكن العقل عاجز عن إدراك حقيقة تلك الأفلاك، عاجز. فهذا مما استأثر ربنا جل وعلا به. الحقوق البشرية تبحث في العين وفي تركيبها، لكن لما كانت تلك النسب فيها هذا تقدير العزيز العليم. يبحث في اعضاء البشر في خواصها، هذا يصل اليه كيف تعمل هذه الاجهزه في داخله وفي خارجه، يقرر هذا ويضبطه بقواعد. لكن لما كان الامر كذلك؟ هذا تقدير العزيز العليم. بامكان العقل البشري ان يتوصل الى قاعده ان الماء اذا وصل الى درجه ناقص 4 يتجمد، بامكانه ان يعرف هذا، وان الماء اذا وصل الى هذه الدرجه تجمد. لكن لما كان الامر كذلك؟ ليس بامكانه ان يدرك هذا. هذا مما خلقه ربنا جل وعلا واستقر بعلمه. فالعقل يدرك كيف تعمل الاشياء ويعرف خواصها وتركيبها، لكن لما كانت تلك النسب فيها؟ العقل عاجز عن ادراك ذلك. الجاذبية العامة بين النجوم والسيارات ومنظوماتها، هذه الجاذبية هم يدركونها ويقررونها، لكن ما حقيقة هذه الجاذبية؟ هذا استأثر الله بعلمها ونحن نقول له من الوجهة الشرعية ان حقيقة الجاذبية هي العبودية، انقياد كل مخلوق لخالقه، ان كل من في السماوات والارض الا آتى الرحمن عبدا. نظام جعله الله بين الكواكب السيارات جاذبية، ما حقيقته؟ استأثر به رب البرية. حقيقته ان الله سخر هذا الكون بأسره لا يخرج عن طاعته وعن امره، فهو عبد مربوب مسخر لهذا الرب الاله الكريم القادر سبحانه وتعالى. فالعقل يدرك كيف تعمل الاشياء، يصل الى عناصرها الى تركيبها، لكنه ليس بامكانه ان يدرك حقيقة الاشياء. عباد الله، هذه العلوم المادية التي يبحث فيها العقل ينبغي ان نضبطها في ضوابط شرعية. فالعقل يبحث فيها، لكنه ينبغي ان يتقيد في بحثه فيها بحدود الشرع واداب الشرع. والاداب في ذلك اربع. اولها، عندما نبحث في العلوم المادية لنصل منها الى قواعد عن طريق العقول البشرية فيما يتعلق بهذا الكون الذي خلقه رب البرية، ينبغي ان نبدأ بحثنا باسم ربنا سبحانه وتعالى. فنحن عندما نبحث في هذا الكون وفيما فيه نريد ان نتعرف على اسرار ما خلق الله جل وعلا، وان نتعرف على مخلوقات الله. فمن حق الله علينا ان نبدأ بحثنا، نظريتنا، اكتشافاتنا، قواعدنا، طبنا، هندستنا ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا امر له بال، هذا امر يزيد اعتقاد الانسان بالله عندما يصل الى هذه الحقائق التي خلقها الله في هذا الكون. فينبغي ان تفتتح بذلك، وما ينبغي ان نبحث في هذه الامور بعقولنا المجردة دون التزام بآداب الشريعة المطهرة كما هو الحال عند الغرب. فنحن نبحث في العلوم المادية بعقولنا كما يبحثون، لكن كما قال الله وترجون من الله ما لا يرجون. نرجو في بحثنا ثوابا عليها عند ربنا، ولذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اخرج الامام الرهاوي، ويقال بفتح الراء الرهاوي، في كتابه الاربعين بسند حسن، كما نص على ذلك الامام النووي في كتاب الاذكار في الصفحة 94 في اول كتاب الحمد لله، في اول كتاب حمد الله جل وعلا، في كتاب الاذكار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اكثر، فهو اقطع، لا بركة فيه ولا خير فيه. وتكون هذه العلوم شؤما علينا كما كانت شؤما على الغرب وعلى غيرهم عندما بحثوا في هذه الامور المادية. ولعل الحياة البشرية ستفضل بنال ابحاثهم عما قريب، بحيث لا يبقى في الارض الا قليل قليل ممن يعيش على الحال عندما لم يبحث في تلك العلوم باسم الحي القيوم. كل امر لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو اذكر.

امر طيب. نزرع هذا الخلق في الصغار، خلق الجهاد في سبيل الله. فنفذ عزمه في 250، كم بقي عليه لتحقيق عزمه؟ يقع ألفا ويقرأ منها 250 يصل إلى المطلوب. هي النتيجة هنا وهناك واحد، لكن هنا بصورة إسلامية وهناك بصورة أمريكية. وكان بعض الشيوخ الشيخ محمد تلقيني رحمه الله حيا وميتا ورحم المسلمين والمسلمات، لما كان يدرسنا في بحث الفقه في موضوع الفرائض يأتي أحيانا بعض المسائل مما يحتاج إلى طرح وإلى جمع وإلى كذا في تقسيم الموارد، فإذا جعل على العملية الزائد يضع لها خطة على ما تصح. نقول يا شيخ زائد، يقول أولادي تريدون أن أكتب صليبا؟ إي والله، إي والله، هذا هو الخلق المنور وهذا هو الخلق الطاهر. أما عندنا اصطلاح معجاب به على الجمع، بدل من ان نكتب واحد ونختمه في الوسط صليب هيئه شكل يعظمها النصارى، نضع في كتبنا في علومنا الماديه في اصطلاحا خاصا للجمع، فنقول صيغه الجمع تعدل صح، تعدل كذا. فلما نريد ان نجمع ان نقرا ناتي بشيء نتميز فيه عما غضب الله عليه. هذا مقلوب. اجتمع خمسة من شباب المسلمين فأرادوا أن يساعدوا بعض الأسر من الفقراء والمساكين والمحتاجين، فاتفقوا على مساعدة 8 أسر. فتبرع كل شاب من هؤلاء الخمسة، تبرع كل شاب لنفرض مثلا بمقدار معين ب8,000. فكم اخذت كل اسرة اذا وزع عليهم بالتساوي؟ عنده ضرب وعنده تقسيم، ويصل الى ما نصل اليه من دراستنا في هذا الحين، لكن كما قلت مع اداب اسلامية. والجو صار جو شرعي، ليس هو علوم مادية بحتة لا صلة لها بالله جل وعلا. هذا لابد منه. عندما نصل الى النتائج ننقلها للناس بصورة اسلامية بحيث تكون وسيلة لضبط الاحكام الشرعية. الامر الثالث، طريقة تحصيل تلك العلوم المادية ينبغي ان تكون على حسب شريعة الحي القيوم. فلا يحصل في دراستنا اختلاط ولا ما لا يرضاه رب العباد. دراسة مادية، لكن لا بد من دراسة هذه الأمور على حسب الشريعة الإسلامية. أما أنه يختلط الذكور والإناث في محاضرات الهندسة والكيمياء والفيزياء والطب كما تختلط البهائم في حضورة الدواء، لا ثم لا. نحن عندنا لا اختلاط بين الصنفين حتى في بيوت الله، كل واحد له ما يميزه. وقد امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا، واخبرنا ان من يبتعد عن النساء في المسجد فهو اعظم اجرا ممن يقترب منهن مع انهن منفصلات عنها. ثبت في صحيح مسلم وسنن ابي داود والترمذي والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لما هذا؟ عندما يجتمع الصنفان لأداء الصلاة في بيت الله، الصف الأول يكون بعيدا عن النساء، لا يقع نظره عليهم مع أنهن متحجبات وأتين للصلاة، ولا يسمع حسهن، فأجره أعظم من الذي يتأخر. ويمكن ان يقع نظره على امرأة متحجبة او يمكن ان يسمع صوتها. والمرأة عندما تتقدم ينقص اجرها، واذا تأخرت فهو اعظم لاجرها. هذا مثل في عهد الصحابة عندما يصلي الرجال والنساء مع النبي عليه الصلاة والسلام. في المسجد عندنا هذا الادب، فمن باب الاولى في المحاضرات لكل واحد ما يميز، فلا اختلاط في الطب ولا في غيره بين الذكور والإناث. ولا نريد عفة مصطنعة يطمئن بها من غضب الله عليه في هذا الوقت ويقول الجيل واعي والجيل مهذب سبحان ربي العظيم، ياخذون في الفسق ويدعون الوعي. وهل حرم الله خصوص الزنا فقط؟ حرم الله علينا الاختلاط، سواء كان الجيل واعيا او كان الجيل غبيا. وحرم الله علينا النظر الى النساء، وحرم الله على النساء هذا من حكمة والحجاب. سواء كان الجيل واعيا او كان غير واعي، لا عبرة لهذه الخرافات وهذه الضلالات. ثبت في سنن الترمذي والنسائي وسنن البيهقي وصحيح ابن حبان وابن خزيمة ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي، والحديث صحيحا صحيحا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الناس يتأخر ولعله من المنافقين ليصلي في المؤخر في آخر الصفوف، فإذا سجد نظر من تحت إبطيه إلى هذه المرأة وإلى النساء، فأنزل الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. والحديث الصحيح الإخوة الكرام، وما علل به الإمام الترمذي هذا الحديث من أنه روي عن أبي الجوزاء موقوفا عليه وليس مرفوعا إلى ابن عباس، فمن وصله ورفعه إلى ابن عباس فهو مصيب ومعه الحجة، وروي من طريقين. والحديث ثابت عنه، وإذا تكلم الصحابي في سبب النزول فلهذا حكم الرفع الى نبينا الرسول عليه الصلوات الله والسلام: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يتأخر لأجل ان ينظر من تحت إبطيه الى النساء اللاتي يصلين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اطلعني بعض الاخوة الكرام من اليمن على رسالة جاءته من اخ له في بعض البلاد الشيوعية، ذهب ليدرس الطب، يقول له: انا اسكن في حجرة معي اثنين من الخنازير، اي من الشيوعيين الملعونين، مع اثنين من الخنازير، ودراستنا كما تعلم في بلاد الشيوعيين مختلطة ولا يوجد هناك اعتبار لرب العالمين. يسأل هذا الاخ الذي عندنا في كلية الشريعة، وعرض السؤال عليه، يقول: اريد ان اؤخر صلاة الظهر والعصر والمغرب الى وقت العشاء، لأنني في الحرم الجامعي لا أتمكن من الصلاة، ثم لو صليت أنبذ وأعاد، ثم المحاضرة أحيانا تستمر من بعد الظهر إلى بعد المغرب، محاضرة الطب وفيها النساء الشيوعيات، فماذا أعمل هذه الضرورة؟ فقلت لهذا العبد الأخي الذي عرض علي هذه الرسالة: ستجيبه بصدق أم يريد مداهنة؟ قال: يا شيخ بصدق، حكم الله. قلت له باختصار ما كنت ذكرته في محاضرة سابقة في هؤلاء البعثات الذين يذهبون إلى بلاد من غضب عليهم رب الأرض والسماوات: إن كنتم تريدون الله فليس الطريق إلى الله في تلك البلاد. وأنا أعجب لشاب مسلم له لحية يجلس في محاضرة علم أفخاذ الطالبات فيها مكشوفة. أنا أعجب كيف تبلد إحساس وذهبت غيرتنا في الدراسة يعطي الله ويقبل هذا المسلك الذميم. وإذا كنت تريد الدنيا فأرض الله واسعة ورزق الله سيأتيك أينما كنت، فلا داعي لأن تبقى في حجرة تنام فيها وتأكل وتشرب مع اثنين من الخنازير، على حد تعبير من الشيوعيين. فلا بد اذا من كون الطريقه التي نحصل بها ذلك العلم طريقه شرعيه، لا اختلاط ولا شيء اخر من الفساد. وخلطه النساء بالرجال في شرعنا من اقبح الخصال، وسمه الفساق والجهال في كل وقت وبكل حال. ان الطريقه التي تؤخذ بها هذه العلوم المادية الآن طريقة غربية لا دخل فيها للآداب الإسلامية. ذكر لي بعض الإخوة ممن وقع له هذا قصتين، قصة وقعت في تركيا من بعض إخواننا الذين كانوا يدرسون في الطب هناك، وقصة في بلاد مصر. أما في بلاد تركيا يقول: لما أتينا بالرجل لنشرحه بعد الموت ولنأخذ عليه محاضرة في التشريح بعد أن انتهينا، جاء الأستاذ المسؤول ليتفقد هذا الجسم الذي شرح فوجد عضو الرجل مفقود، العضو لا إله إلا الله، ميت يعبثون به ثم يرفعون عضوه وذكره. هذه طريقة الإسلامية، أما تخافون الله؟ لا يؤذي الحي يؤذي الميت. يقول: فقال لنا الأستاذ: أين هذا؟ يقول: كل واحد تنكر مما اضطر الى تفتيت ملابسنا، هذه العباءة البيضاء التي يلبسونها، فوجدوا هذا العضو في جيب طالبة في الطب. نعوذ بالله من هذا الضلال. طريقة اسلامية هذه، تريد ان تتخرج طبيبة؟ وقصة اسمع واسمع، وقعت في بلاد مصر، اتوا بامرأة ليشرحوها في الطب، فالذي يدرسهم يحشش السجائر، الطلاب كذلك عندما ينتهون من السجائر لا يريدون ان يضعوها في الارض لئلا تتسخ، كانوا يدخلون عقوبة السجائر في فرج المرأة. هذا هو حال الطب في بلاد المسلمين، اختلاط وفساد ومحاربة لرب العباد. نتعلم الطب لكن بطريقة الإسلامية. المقصود مني أن نتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. هذه حالتنا في تحصيل العلوم المادية، فكيف سيكون حالنا بعد ذلك في العلوم السلوكية كما سيأتي؟ هذه علوم مادية. إخوتي الكرام، من باب التعليق، السجائر تعتبر من فصيلة المخدرات، من فصيلة الحشيش والأحيود، والمحرم عندنا المسكر والمخدر، ولكل واحد من هذين أثر. أما المسكر فضرره عظيم عظيم، لكنه لا يفقد الإنسان الزيادة، ضرره عظيم لكنه لا يفقد الإنسان الغير ولا يكسبه الزيادة، يبقى عنده نخوة وشهامة ومروءة. وأما المخدرات فضررها عظيم عظيم، لكن من شربها ضاع منه الغيرة ولا يبالي بعد ذلك بقلة الحياء والزيادة. ولذلك عندما هؤلاء وضعوا متخلفات السجائر ونهايتها في فرج المرأة لأنه لا حياء، لا حياء، والزيادة صارت خلقا لهم، وكل حساس ليس عنده غيرة ولا حمية على عرضه ولا على أعراض المسلمين. ومن يشرب السجاير يبتلى بهذا الامر، فيذهب من نفسه الغيرة والحمية والمروءة. فلا بد من دراسة هذه العلوم بالطريقة الاسلامية. الامر صعب، هذه الامور المادية عندما ندرسها نلفت الانظار الى عظيم قدرة وحكمة العزيز القهار فيها، كيف جعلها بهذه الصفة وبهذا الاعتبار. عباد الله، يقرر علماء مادة العلوم في مادة الفيزياء والكيمياء نظرية دلت عليها التجارب وتوصلوا إليها، فجزاهم الله خيرا، لكنهم ليس هم علقوا على هذه النظرية لما يربط قلوب البرية بربهم سبحانه وتعالى. يقولون: إذا ضربت الأشياء ازدادت كثافتها فثقل وزنها فسقطت إلى أنجل، تريد السقوط. الأشياء عندما تبرد، عندما تتجمد، تزداد كثافتها، فإذا ازدادت كثافتها يثقل وزنها فتريد السقوط، تسقط. يقولون: وهذا عام في كل شيء إلا في الماء، فالماء إذا برد وتجمد خفت كثافته فخف وزنه فطفى، ما عدا الماء من حديد وزئبق وغير ذلك، عندما يتجمد تكثر كثافته، تكثر فيثقل وزنه فينزل. ما عدا الماء هذا حال. اما الماء اذا تجمد خفت كثافته فخف وزنه فطفأ. نظريه يقررها العلماء بعقولهم وتوصل اليها. اي نظريه؟ الا نقف عندها وقفه؟ الا نتدبرها لنربط قلوب من يتعلم هذه النظريه برب البريه؟ والله لو كان من يقرر هذه النظريه عنده ايمان بالله لاستغل هذه النظريه ليربط القلوب بالله ربطا لعله لا يحصل في محاضره التوحيد. وقد قلت مره لبعض المسؤولين ليسكم اسندتم الى المشايخ ماده علم النفس والتربيه والاجتماع، لان تلك المواد التي ضيعت لو اسندت الى هؤلاء لعلهم وجهوا فيها توجيها ينفعون اكثر من توجيههم في ماده التوحيد. والله لو كان من يقرر هذه النظريه عنده ايمان بالله لاستغل هذه النظريه ليربط القلوب بالله ربطا لعله لا يحصل في محاضره التوحيد. وقد قلت مره لبعض المسؤولين ليتكم اسندتم الى المشايخ ماده علم النفس والتربيه والاجتماع، لان تلك المواد التي ضيعت لو اسندت الى هؤلاء لعلهم وجهوا فيها توجيها ينفعون اكثر من توجيههم في ماده التوحيد. وهكذا هنا هذه النظريه الاشياء كلها اذا بردت ازدادت كثافتها فثقل وزنها فسقطت الى انزل الا المألمة. انتبهوا الى الحكمه من وراء ذلك لنرى حكمة الله في خلقه. ألا يعلم من خلق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعالمون كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 1000 عالم، 400 منهم في البر و600 منهم في البحر. ثبت هذا في مسند ابي يعلى بسند ضعيف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قل الجراد في سنة من سنوات خلافته فارسل راكبا الى اليمن واخر الى الشام واخر الى العراق ليبحث هل قل الجراد في تلك الامصار، فجاء الراكب الذي ذهب الى الشام واخبره انه لا يوجد بها جراد، وهكذا الذي ذهب الى العراق، واما الذي ذهب الى اليمن عاد بحفنة من جراد وقال الجراد فيها. فقال عمر الله اكبر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله 1000 عالم 1000 امة 600 منها في البحر و400 منها في البر، اول ما يهلك منها الجراد، فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه أي الطوق والعقد إذا قطع خيشه تتتابع حباته. الحديث كما قلت فيه راو ضعيف كما قال ابن كثير في تفسيره عند تفسير الفاتحة الحمد لله رب العالمين في الجزء الأول صفحة 24، وذكر الحديث في تفسيره في الجزء الثاني في صفحة 31 و100 عند قول الله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والحديث في المجمع في الجزء السابع صفحة 220 و300. إذن عالم البر أكثر من عالم البحر، عالم البحر أكثر من عالم البر. وثلاثة أخماس الأرض، ثلاثة أخماسها بحر، والخمسان يابسة الأقل من ذلك. إذا كان الأمر كذلك، ما الحكمة من أن الماء إذا جمد خفت كثافته فخف وزنه فطفى؟ لو أن الماء له حكم غيره لما بقي في البحر كائنا حي. الماء عندما يتجمد لو كان سيغوص لقتل الأسماك والحيوانات في قعر البحار، لكن من تدبير الخالق الحكيم سبحانه وتعالى أن الماء عندما يتجمد وينزل البرد يطفو على سطح الماء وترى الطبقة الأولى متجمدة ثلجة، فإذا كسرته رأيت الماء بعد ذلك منسابا سائلا. لما؟ لتسبح تلك المخلوقات في قعر البحار الذي جعله الله سكنا لها. لو أن الماء حكمه كحكم غيره لما وجد في البحر كائن حي لما وجد. أما نقرر هذا لأبنائنا عندما نقرر هذه النظريات؟ لنظريات فقط استوردناها بطريقة غربية لا نلفس فيها أنظار العباد إلى ما فيها من عبارة. الفاعل لذلك هو الله. قوانين الطبيعة كما يقولون حتمية لا تتخلف. فما الذي جعل هذا يتخلف في الماء؟ لما تخلف؟ جميع الأشياء عندما تبرد تزداد كثافتها، فيثقل وزنها فتنزل، إلا الماء فتخف كثافته ويخف وزنه فيصغر. ما السبب في هذا؟ المحافظة على هذا العالم، الله خلقهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، هو رب العالم. وكل المخلوقات أطلع لله للبني آدم. هذه العوالم التي في البحار من جنود العزيز القهار. ولذلك عندما الله قدر على عبده يونس، على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، أن يلقى في البحر، سخر له حوتا، قال له اجعل بطنك سجنا له، إياك أن تخدش له لحما أو أن تكسر له عظما. مخلوقات البحر، عوالم البحر أطوع لله منا، فالله رحيم بهم. فالماء عندما يتجمد يطفو ولا يغوص، ولو غاص لتجمدت هذه المخلوقات في قعر البحر ولما كان في البحر كائن حي. لابد من تنبيه الأنظار إلى هذا. عباد الله، الخصية التي جعلها الله في الرجل، جعل له خصيتين. عندما نشرف البدن، عندما نبحث في تركيب البدن، ينبغي أن نبحث في كل عضو، عندما نبحث في خصائصه، عن حكمة الله فيه. كل خصية من الخصيتين لا يزيد حجمها على اللوزة تنقص عن 5 سنتيمتر. في كل خصية أنابيب دقيقة تزيد على 0.5 كيلو. عندك في خصيتيك أكثر من 1 كيلو متر أنابيب دقيقة لطرخ الماء ولإخراج المني. كاللوزة فيها أنابيب، كل لوزة فيها بمقدار 0.5 كيلو متر. هذه الخصية عندما يكون الإنسان في بطن أمه تكون قريبة من الكلية، فإذا قدر الله له الخروج خرجت من البدن وانفصلت عنه وتدلت وتعلقت. لما؟ كما أن الله جعل الماء إذا تجمد تخف كثافته فيخف وزنه فيطفو لتعيش البحار، جعل الله الخصية تتدلى ولا تكون في داخل البدن، لأنه لو كانت الخصية في داخل البدن لما وجدت أنا وأنتم ولا وجد واحد من نسل بني آدم. لما؟ حرارة الجسم الطبيعية 37، وحرارة الخصيتين 35 وتقريبا، والكائنات الحية الحيوان المنوي لا يمكن أن يعيش إلا في حرارة 35، فإذا اشتدت الحرارة عليه ماتت الحيوانات المنوية. فجعل الله خصيتين كاللوزتين متدليتان لئلا تموت تلك الحيوانات في داخل جسم الإنسان. ألا نقرر هذا لأبنائنا عندما يتعلمون الطب، ليعلمون أن هذا التركيب وتركيب الرب المجيد سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم بعد ذلك لماذا جهز الله الذكر بخصيتين ولم يجهز الأنثى؟ كان يكفي وجود القضيب فيه. لما جهز الله الذكر بخصيتين؟ الذكر أقوى حرارة من الأنثى، ولذلك أحل الله للرجل 2 وثلاث ورباع، ولعل الله يأذن للكلام على تعدد الزواج وما فيه من حكم وأسرار لنرى حكمة العزيز الغفار في شرعه وفي خلقه. فإذا كان هو أقوى حرارة من المرأة، الماء يتم إنضاجه وقبضه فيه أكثر مما يتم في المرأة، فهي باردة المزاج قليلة التأثر. هو شديد الحرارة شديد الانفعال والتأثر، يذهب الماء إلى الخصيتين، الدم دم أحمر فتطبخه الخصيتان فيخرج منيا فيه حيوانات منوية بإذن الرحمن. كل بقعة من ماء الرجل فيها 4 ملايين حيوان منوي كل دفعة، هذا يقرره علماء الطب. هو إذا حرارته أقوى، إذا هو الذي يجهز بهذا. وأما هي فلو زودها الله بخصيتين لما تم تحويل الدم إلى مني، ولما وجد حيوان بشري بعد ذلك. لكن من حكمة الله أن ماءها الرقيق عندما يجتمع مع ماء الرجل الغليظ الذي طبخ ينعقد ويختلط به فيصبح سميكا قابلا لتكوين الجنين بإذن رب العالمين. ألا نعلم هذا لأبنائنا؟ عندما نعلمهم هذا نلفت أنظارهم إلى ما في هذه المخلوقات من حكم وأسرار. المرأة لا يخرج ماؤها منها، إنما ينحدل من ترائبها إلى رحمها، فلا داعي لتزويدها بخصيتين. أما الرجل فيخرج ماؤه منه إلى غيره فزود بهما. المرأة هي محل الجماع، فلو زودت بخصيتين لكان وجودهما عبثا فيها، فما جعل الله فيها هذين الخصيتين. ألا نبحث في هذا عندما نقرره لأبنائنا لنربط بين هذه العلوم وبين من أطلعنا عليها وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. إخوة الكرام، الكلية يقول علماء الطب فيها 1,000,000 وحدة لتصفية الدم، الكلية الواحدة 1,000,000 وحدة لتصفية الدم هذه الكلية. ألا نبحث في هذا ونقول من الذي أوجد هذا؟ المعدة فيها 35,000,000 غدة معقدة التركيب لهضم الطعام. وأما الخلايا الجدارية في المعدة التي تفرز حمض كلور الماء الذي لو صب على الحديد لطهره، لأجل أن يزيد هذا الطعام تقدر بمليار خلية، هذا في جدار المعدة. هذا لا بد من تنبيه العقول عليه، من الذي أوجد هذا التركيب الدقيق؟ ماء مفرز من المعدة بواسطة 1,000,000,000 خلية، هذا الماء لو صب على الحديد لأذابه، لأجل أن يطبخ الطعام وأن ينضج وأن يذهب إلى دم وإلى بعد ذلك فضلات. لا بد من لفت الأنظار عندما ندرس هذه العلوم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟